يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا غير الله يرزقكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران تخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا بمسمع من في القلوب. صدق الله العظيم.